بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني عشر من شهر شعبان عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 13 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وهذا الدرس هو شرح لكتاب تيسير العزيز الحميد، الذي هو شرح لكتاب التوحيد. والتوحيد هو قاعدة الدين وأصل الإسلام، فإذا استقام أصل الإسلام استقام الدين كله، وإذا انحرف أصل الإسلام انحرف الدين كله. ولهذا فإن في عالم الماديات يحرص أصحاب المنشآت على سلامة الأساس وقوة الأساس، لأنه إذا صح الأساس صح البناء، ولكن إذا ضعف الأساس ضعف البناء. فالذي يكون لديه توحيد صاف وعقيدة سليمة فإنه يثبت في المحن وينجح في الابتلاء، لأنه قد قوي عنده يقينه في دينه، فلا يرضى به بديلا ولا يؤثر في توجهه نقص في دنياه، ويعلم أن دينه أغلى من كل شيء في حياته، فإن حياة الإنسان قد تنتهي ويموت، وهذا أمر لا بد منه. ماذا يخسر؟ يخسر الدنيا، لكن لو فقد الدين خسر الدنيا والآخرة. فإذا الدين هو أغلى شيء عند الإنسان المسلم، ولا يرخص عنده دينه في أي موقف من المواقف. إن عارضت الدنيا دينه رجح دينه، وإن عارض مصلحة أولاده دينه رجح دينه، وإن عارضت وظيفته دينه رجح دينه، فدينه عنده في ميزانه أغلى من كل شيء في الوجود. وبهذا فإنه يسعد في دنياه وآخرته، لكن إذا ضعف الأساس سهل على الإنسان أن يتخلى عن دينه. وقد جاء في الحديث في أيام الفتن أنه يأتي زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا. تتعارض مصلحة دنياه مع دينه فيقدم مصلحة دنياه، وقد يتأول وقد يسوف، لكنه إذا فقد دينه نعوذ بالله فإنه يخسر كل شيء. والإنسان قد يرى نماذج من الناس تتعارض شهواتهم مع دينهم فيقدمون شهواتهم، وأشد أنواع البلاء أن يؤول، يعني يستبيح أن يقدم شهوته على دينه، يؤول يتأول، وهذا في الحقيقة ارتكب محذورين، كما فعل اليهود عندما حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فاحتالوا على ما حرم الله، فحفروا حفرا بجانب البحر، ووضعوا في تلك الحفر على حافتها أخشابا، فإذا دخل السمك في الحفرة يوم السبت وضعوا الخشبة لا يصيدونه، إنما يمنعونه من أن يعود إلى البحر، ويوم الأحد يأخذون السمك. فعوتبوا من بعض إخوانهم، قالوا: نحن ما صدنا السمك يوم السبت، نحن صدناه يوم الأحد. فاحتالوا على رب العالمين، فكان عقابهم أشد أنواع العقاب، مسخهم الله قردة وخنازير. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا الأمر علانية، وقد جاء في عن بعض السلف قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر علانية لكان أهون. والله يعاقب العاصي، وكم عاقب من الأمم، لكن عقاب اليهود بأن مسخهم قردة وخنازير كان أشد، لأن الباطن كان قذر يتصور أنه يستطيع أن يخدع الله. الله حرم عليه صيد السبت، فعمل حيلة ليصيد يوم السبت، فإن حركته وتوقيفه للسمك كان يوم السبت. وهكذا كل من يحتال على دين الله، وهناك صور للاحتيال على دين الله كثيرة. وقد ألف بعض من ينتسب إلى العلم كتبا في الحيل، كيف تحتال على ما حرم عليك. من ذلك مثلا الاحتيال على الربا، فالله عز وجل حرم الربا، وحرم الدرهم بالدرهم وزيادة. فجاء بعض الناس ففكر في الحيلة وقال: نشتري شيئا نضعه بيننا. فنضع بين إنسان أراد مثلا سلفا من شخص، وصاحب المال يبخل أن يعطي أخاه، فقال: نشتري لك سيارة. فيشتري له سيارة وهو لا يريدها، إنما يريد المال، لكن أراد أن يصل إلى المحرم بواسطة، فاشترى له سيارة واشتراها منه بعد ذلك. هذه صورة من صور الربا. كذلك الصور الثانية، إنسان عنده مال، وهذا المال قد حان أو سيحين عليه وقت الزكاة، فيلجأ إلى صورة من صور الحيل، فيهب المال لزوجته ويقول: وهبتك المال مليون ريال من البنك. ما حال الحول على المال وهو عنده، فينتقل المال إلى زوجته، وقبل أن يحول الحول في العام القادم تقول: وهبتك المال. وهذا يقع من بعض الجهل، يظن أن هذا يسقط الزكاة، ويحتال على من؟ على رب العالمين. كذلك صورة أخرى من صور الاحتيال، وهي صورة بشعة. المرأة إذا عجزت عن طلاق نفسها من زوجها قالوا ترتد، فإذا ارتدت انفسخ العقد، وعندئذ تطلق، ثم بعد أن تطلق من زوجها تعود إلى دينها. فهذه صور من صور الاحتيال ذكرها أهل العلم. وكذلك في الشفعة، الإنسان إذا كان عنده أرض أو منزل وأراد أن يبيعه، لكن لا يريد أن يبيعه على جاره، فيبيعها على شخص آخر ويكتب في البيع قيمة البيت مضاعفة، مثلا قيمة البيت ب100,000 يكتب 200,000 حتى يمنع جاره من شرائه، فليست قيمته 200,000 لكن يريد أن يحتال على إسقاط حق الجار، لأن الحديث قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الجار أحق بصاقبه، أي بقربه، الجار أحق في المال الذي يريد صاحبه أن يبيعه لقربه منه. فهذه أنواع من أنواع الحيل. فالذي يقع في المعصية باحتيال أشد من الذي يأتي الأمر علانية، لأنه يستبيح ما حرم الله ولا يرى أنه قد أخطأ فلا يتوب إلى الله عز وجل، مثل صاحب البدعة يتقرب إلى الله بعمل لم يشرعه الله وهو مخالف لدين الله ويظن أنه يتقرب إلى الله، لكن العاصي إذا وقع في المعصية يعلم أنه قد عصى الله فهو يفكر في التوبة وربما يعد لها، لكن الذي يقع في المعصية وهو يظن أنها طاعة أو أنها ليست معصية هذا أشد، لأنه يبقى على المعصية ولا يستغفر الله منها. فهكذا في آخر الزمان يأتي قوم يهون عليهم دينهم فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا، وهذا الحديث من أشد أنواع الأحاديث ترهيبا. كم من الناس من يبيع دينه لمصلحة دنيوية أو مال معجل أو وظيفة عاجلة، كل ذلك نعوذ بالله من ضعف الإيمان، والدين ينبغي أن يكون أغلى شيء وأن تسد كل منافذ الشهوات والشبهات إليه، ولا تأتي الأمر إلا إذا كان مثل واضحة النهار، لأن هذا دين الخطأ فيه خطأ شديد والخطأ فيه خطأ على رب العالمين. فدين الإنسان ينبغي أن يكون عنده أعز وأغلى من كل شيء في حياته، فلا ينبغي له أن يستبيح الأمور المحرمة لأدنى شبهة أو يحرم على نفسه شيئا لأدنى شبهة. ينبغي أن يكون الحرام والحلال بالأدلة الصحيحة الصريحة، لأن هناك أدلة لم تصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والدين إنما يكون على الأصلين أو بما صح من السنة إلى جانب القرآن الكريم. فكم من أحاديث اعتمدها كثير من الفقهاء ولم تصح، وهذا منهج يرون أن الحديث الضعيف ربما يكون أحسن من الرأي، لكن هذا في الحقيقة ليس رأيا سليما، لأن الدين قد تعهد الله بحفظه، فكل حديث لا يصح ليس دينا لا نتعبد الله به. وأما ما قيل في الحديث الصحيح الضعيف أنه أولى من آراء الرجال، فإن هذا يراد به الحسن الذي أصبح الآن في منزل بين الصحيح والضعيف، أما الضعيف الذي في اصطلاح الترمذي رحمه الله وما بعد فليس هذا هو الذي أعناه العلماء. فينبغي لنا أن نحذر، فكما أنه لا يجوز أن ندفع حديثا صحيحا كذلك لا يجوز أن نشرع بحديث ضعيف. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يرى أن فضائل الأعمال تلحق كذلك بالأحكام الشرعية من الحلال والحرام، كلها لا يجوز فيها أن يعمل بالضعيف، لأن الضعيف تشريع للناس، فكيف تلزم الناس بما لم يصح عن رسولهم عليه الصلاة والسلام؟ فهذا منهج لأهل العلم، هو المنهج التحقيق كما قال النووي رحمه الله، قال أن من خالف هذا المنهج فليس من أهل التحقيق. التحقيق ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وربنا تبارك وتعالى قد تعهد بحفظ هذا الدين، فكل حديث لم يصح لا نقيم عليه حكما إلا إذا كان أصل المسألة قد صح، كما هنا في هذا الكتاب يستأنس أحيانا بأحاديث ضعيفة لأن أصل المسألة قد صح، فليس في هذا حرج، لأن الأصل لم يشرع أو لم يشرع إلا على يعني دليل صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيدة معمر بن المثنى في غريب الحديث له عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. فعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، ويكون عطفه على العدوى من عطف الخاص على العام. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة وأحمد والبخاري وابن جرير. وقال آخرون: المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهذا قول مالك وفيه نظر. هذا من الشارح رحمه الله استطراد في شرح الحديث الذي هو لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وزاد مسلم رحمه الله ولا نوء ولا غول. ما المراد بهذه المصطلحات أو بهذه الأسماء؟ هذه أشياء كانت في الجاهلية، فجاء الإسلام فنسخ ما كان في الجاهلية من عقائد باطلة، فمن ذلك اعتقادهم في صفر. والعلماء اختلفوا في المراد بنفي الصفر هنا، هل هو المقصود به الشهر المعروف أم يراد به مرض آخر، لأن الحديث جاء في الأمراض لا عدوى ولا طيرة. فالعلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن صفر هنا بمعنى المرض الذي كان يعتقده العرب، فكانوا يعتقدون أنه تأتي في الماشية أو في الإنسان في بطونهم تأتي دودة تسمونها حية. هل هي الدودة الشريطية التي تعرف اليوم؟ الله أعلم. إنما كانوا يعتقدون أن هناك حية أو دودة طبعا تشبه الحية تكون في بطون الدواب والإنسان، ينتقل المرض بسببها ممن تكون فيه إلى غيره، إلى غير المريض. فجاء الحديث نفى أن يوجد ذلك المرض الذي يعتقدونه في الدواب والإنسان. والمعنى الثاني كانوا في الحديث في القول الثاني كانوا يغيرون صفر فينقلونه إلى العام الثاني، فيصبح العام إما 11 شهرا أو 13 شهرا. هذا الشهر لماذا ينقلونه؟ لأنهم يتشاءمون منه فيقولون نؤخره للعام القادم ونسمي الشهر الذي فيه باسم الشهر الذي بعده حتى لا يأتي عليهم شهر صفر، ثم يأتي في العام القادم وربما يؤخر عاما آخر، وهكذا يشعرون بأن التسمية لها أثر في حياتهم. هذا المعنى القول الثاني الذي ذكره هنا. والقول الثالث أنهم يعتقدون أن صفر وهو في محله أنه يأتي فيه أمراض ويأتي فيه كوارث، ولهذا ما كانوا يرحلون ولا يسافرون في صفر ولا يتزوجون في صفر لاعتقادهم أن هذا الشهر مشؤوم. وهذا التصور ليس خاصا بجاهلية العرب، بل يوجد في كل الجاهليات. فمثلا اليوم في بلدان غير المسلمين لا يكاد يوجد مجتمع، بل لا يوجد مجتمع إلا وفيه أشياء يتشاءمون منها، إما في الأيام والليالي وإما في الأشهر وإما في الأعداد. فمثلا في بعض البلدان الغربية العدد 13 لا يعتمدونه حتى في مقاعد الطيران، يحذف، يرقمون مقاعد الطائرة من 1 إلى 12 ثم 14، يعتقدون أن العدد 13 فيه شؤم. وكذلك هنا في بعض المدن هنا يعتقدون أن 7 فيه شؤم فلا يذكرون 7. يعني إذا وصلوا إلى مثلا في ممارسة أو مناقصة أو بيع أو شراء إلى 7 قفزوا إلى 8، وهذا جهل. بعض الناس يعتقد أن في يوم الأربعاء شؤم، ولهذا يجتنب الحركة في يوم الأربعاء. كل هذه من وساوس الشيطان، فإن الأيام والليالي كلها متشابهة وليس فيها شؤم، لأن كل الأسباب ربطها الله عز وجل بمسبباتها، أو جعل الله في كل شيء سبب، لم ينقل الشارع أن الأيام والليالي فيها أسبابا تؤدي إلى هذه النتائج، إنما هذه كلها خيالات. فهذا في شهر صفر يعتقدون هذا أنه شهر مشؤوم، وكانوا وكذلك الجاهلية كانوا في شهر شوال ما كانوا يتزوجون ولا يحلون في شوال، لهذا قالت عائشة رضي الله عنها ما تزوج رسول الله إلا في شوال أو تزوجها هي في شوال، فكانت أحظى نسائه عنده عليه الصلاة والسلام. وهكذا فالإسلام جاء ليرفع المسلم من مستنقع الخرافة فيجعله إنسانا متميزا، لكن إذا غاب الدين وغاب العلم الشرعي ترى في الأمة عجبا. الذي يزور بلاد المسلمين اليوم يعجب كيف تلك التصورات مع وجود هذا الدين الذي يرفع الإنسان وينقي الإنسان ويصفي الإنسان، ومع ذلك توجد الخرافات وتوجد التصورات العجيبة والشركيات الواضحة الفاضحة، كل ذلك بسبب جهلهم بدين الله. وعندما ننظر في الجاهلية كيف كان الصحابة قبل الإسلام وكيف أصبحوا بعد الإسلام، شتان بين المرحلتين. مرحلة ما قبل الإسلام إنسان أسير الأوهام كثير التصورات الباطلة، بعد الإسلام أصبحت هذه الفئة فئة حكيمة في أخلاقها ومعاملاتها وتصوراتها، فما ذلك إلا من تربية الإسلام. فالإسلام يربي القلوب ويربي النفوس ويهذب المشاعر، فيكون الإنسان المسلم أرقى أنواع البشر. فإذا عاش بدينه وعرف دينه كان هذا الإنسان المتميز، وإذا جهل دينه فإنه يسهل على الشيطان أن يقوده إلى هذه الخزعبلات والتصورات الباطلة. نعم. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، هذا الحديث لم يصح، لأنه كما ترون في نفس الحديث يقول وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه. من سمع؟ ما ندري، وهذا فيه جهالة، فالذي روى الحديث مجهول، والمجهول لا يستشهد بحديثه، لكن ربما يكون صحيحا هذا الكلام، يعني يكون هذا الكلام صحيحا، لأنه قد جاء من طرق أخرى أن الجاهلية كانوا يعتقدون في صفر. والحديث الصحيح الذي مر معنا في شرح المؤلف فيه دلالة، فيكون الأصل هو الحديث السابق. فإذا أورد المؤلف أو الشارح أحاديث ضعيفة مع وجود الأصل الذي يدل عليها من باب الاستئناس فليس في ذلك حرج. نعم. قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال، وكثير من الجهال يتشاءم بصفر وربما ينهى عن السفر فيه، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. يذكر ابن تيمية رحمه الله عن الرافضة أنهم يتشاؤمون بالعشرة فلا يذكرونها لا في أعدادهم ولا يقيمون عليها بناء العشرة، فقال ابن تيمية رحمه الله لأنهم يكرهون العشرة المبشرين بالجنة، فربطوا بين تشاؤمهم بهذا العدد وبين معتقدهم، وهذا نوع من أنواع التصورات الباطلة. نعم. قوله ولا نوع، النوع واحد الأنواع، وسيأتي الكلام عليه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. كذلك النوء هنا نفي النوء، النوء هو إشارة أو وصف لمعتقد العرب في وجود ارتباط بين المطر وبين وبين الكواكب أو بين النجوم أو بين الأبراج، فيعتقدون أنه إذا دخل برج معين أو خرج برج معين نزل المطر. وهذا جاء في حديث الحديبية أنه مطر صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، وفي الصباح قال لأصحابه: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بكوكب كذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. فقال علماء العرب كانت تعتقد أن هناك تأثيرا مباشرا من الكواكب على حركة الأرض، بل هذا معتقد فلاسفة اليونان الوثنيين، يعتقدون أن الآثار في الأرض هي من تأثير الكواكب. فكان أرسطو يعتقد أن القمر هو الذي له دور في حركة الناس وحياة الناس وموت الناس، وهذا اعتقاد جاهلي جاء الإسلام لإبطاله وبيان أنه باطل. فالحركة على الأرض لا يؤثر فيها كوكب ولا برج. نعم، الله عز وجل قد يجعل الكواكب أو الأبراج علامات، ليس ذلك حرج، اعتقاد أنها علامات غير اعتقاد أنها مؤثرة، مثل طلوع الشمس علامة على وجود النهار، مجيء السحاب علامة على مجيء المطر، لكن قد يتخلف الشيء عن علامته. فرق بين الشرط أو التأثير والعلامة. العلامة تدل قد تخطئ ولا يكون كتلازم، لكن أن نقول شرطا أو تأثيرا فهذا اعتقاد باطل. فالأرض لا يؤثر فيها إلا تقدير الله عز وجل. قد يقول قائل: طيب يقول علماء الفلك أن أن القمر يؤثر في البحار مدا وجزرا. نعم يؤثر، لكن لا يؤثر في البحر بتأثير مجهول، إنما قرب القمر أو اكتماله له تأثير لوجود الحركة وليس فيه تأثير. فالقمر إذا أصبح في ليلة البدر يصبح له تأثير في حركة البحر، هذه يعني هذا سبب معروف بدراسة العلماء. لكن موت الناس وحياة الناس ونزول المطر ليس لها ارتباط بالكواكب. فأحيانا البرج هذا يكون مطيرا، ونفس البرج في العام القادم لا يكون مطيرا، بل نحن حين نرى في الربيع لا يسقط المطر في أوله أو في وسطه أو في آخره، وربما يسقط في الخريف أو في الشتاء أو في الصيف. فما هناك ارتباط بين حركة الأفلاك والنجوم والكواكب وبين ما يحدث على الأرض، بل ذلك من تقدير الله سبحانه وتعالى. قوله: ولا غول، هو بالفتح مصدر معناه البعد والهلاك، وبالضم الاسم وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو السعادات: الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا، أي تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. وقيل قوله لا غول ليس نفيا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا. ويشهد له الحديث. نعم. كذلك نفى أن يكون هناك غول. ما هو الغول؟ كانت تعتقد العرب أن هناك خلقا يشبه الإنسان، يتشكل في صورة إنسان في صورة حيوان، وكذلك السعلية أو السعلي أو السعالة يعتقدون هناك خلقا يعني شبيه يجمع بين الإنسان وبين الحيوان، فشكله شكل إنسان وله مخالب الحيوان. هذه كل اعتقادات باطلة. يبدو والله أعلم أن الجن كانت تتراءى للإنسان في الجاهلية، لأنه لم يكن في المجتمعات الجاهلية ذكر الله ولا قراءة القرآن ولا الأذان، فكانوا يرون هذه الأشكال فيعتقدونها خلقا آخر، ولهذا جاء الحديث نفى وجودها، لا غول ولا هامة ولا صفر، هذه كلها معتقدات أهل الجاهلية. فالغول هو هذا، يظنون أن هناك خلقا يتشكل مرة بشكل الإنسان ومرة بشكل الحيوان، وكذلك السعلي يظنون أن هناك شيء اسمه سعلي شكله شكل الإنسان وله أظافر وأنه يأكل الإنسان. كل هذه يعني مما كان يعتقده العرب، فجاء الإسلام وبين أنه لا وجود لهذه الأشياء، لا حقيقة لها. هنا الشارح رحمه الله يعني يقول هل أراد به نفي ذواتها أو نفي صفاتها؟ لا، نفي ذواتها، لا يوجد شيء خلق اسمه غول، لا يعرف الناس لا في كتب الحيوان ولا في كتب الإنسان أن هناك شيء اسمه غول، ما في. هذه يعني بهذه الصورة لا يوجد، فهذا الاعتقاد نفاه الحديث وبين أنه لا وجود له. نعم. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالي سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وفي سنده شخص اسمه الشيباني، وهذا هذه النسبة تطلق على شخصين، شخص ثقة وشخص مجهول، والمراد بها هنا المجهول، لأن يسير هذا ليس في تلاميذه ذلك الثقة، إنما في تلاميذ هذا الشخص المجهول، وإن كان في شيوخ سفيان الثوري شخص اسمه الشيباني من الثقات، لكن ليس المراد به هذا الثقة. فالحديث في الحقيقة ليس لا يصح، لكن معناه صحيح. نعم. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب كان له تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ. هذا الحديث ليس هو في الغول، حديث أبي هريرة في الشيطان الذي كان يأتي فيأخذ من يعني من حبوب الصدقة، أما الغول فهذا لم يصح في هذا الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، وقالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. هذا الحديث من أحاديث الصحيحين، فقد نفى العدوى والطيرة وأقر الفأل، ومر معنا الشؤم أنه قال إن كان الشؤم في شيء فهو في الدابة والفرس والمرأة، أو في الفرس والمرأة والمسكن، وقلنا أن هذا تردد أو يعني قيد إن وجد، فلا يدل هذا على الوجود، وإن كانت بعض الأحاديث قالت يعني بالتأكيد الشؤم في ثلاثة. قلنا هذا الحديث ورد له لفظان، ومر معنا أن الألفاظ التي فيها القيد أكثر وأرجح، والحديث أصله واحد، ولا بد من ترجيح أحد اللفظين، فكان الراجح أنه لم يجزم به صلى الله عليه وسلم. قلنا أن عائشة رضي الله عنها قد ورد عنها إنكار هذا الحديث، لكن لم يصح الحديث الذي فيه إنكار، وإلا لو صح لكان دليلا على عدم صحته، لكن ما صح. وليس ابن عمر هو الذي قال الحديث فقط، بل ورد عن غير ابن عمر، عن سهل بن سعد الساعدي وعن جابر بن عبد الله. فقلنا أن ألفاظ حديثي سهل وجابر أنها فيها القيد وفيها التردد إن كان الشؤم في شيء، فترجح أنه هو الراجح في هذه القضية. هنا لا عدوى ولا طيرة. قلنا العدوى ليس المراد بها نفي السبب، إنما المراد بها تأصيل الاعتقاد، أي أن المسلم لا ينبغي له أن يعتقد أن الأمراض تنتقل من ذواتها، لا، هذه بقدر الله. ولهذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال الأعرابي: يا رسول الله، ما بال الإبل تكون في الصحراء كالضباء، فيدخل فيها البعير الأجرب فيجربها كلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول، هب أن هذا أعدى الثاني، لكن أول بعير وقع فيه المرض من أعدى؟ فهذا يريد أن يعيده إلى أن الأسباب بيد الله، ولكن لا يعني هذا أن نفرط في الأسباب، لا، بل نتخذ الأسباب، فلا ندخل على المريض كما جاء في حديث أبو هريرة: لا يرد ممرض على مصح، وكما جاء في حديث الطاعون: إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها. فاتخاذ الأسباب مطلوب، لكن لا تعتقد أن المرض من ذاته ينتقل. نحن قلنا أحيانا قد يكون في داخل المدينة يصاب الناس بمرض مثلا الطاعون، وينتقل إلى بيوت أخرى وفي داخل البيت شخص لا يصيبه المرض، وإن كان هذا يعدي، لكن ما أراد الله أن يعدي هذا الشخص. فقضية العدوى قضية معلقة بقدر الله، إذن المسلم قلبه معلق بالله، لكن لا يفرط في اتخاذ الأسباب، يتخذ الأسباب، لكن يعتقد أنه لو أراد الله عز وجل أن يقع له مرض لوقع. فهذا الحديث، إذا عندنا الأحاديث جمعها أن نفي العدوى لتأصيل الإيمان بالله وبقدره. والحديث الثاني الذي ينهى عن القدوم على المريض للتوجيه لاتخاذ الأسباب، فالمسلم يعتقد ويتخذ الأسباب، هذا هو المراد. فلا عدوى كما مر معنا بهذا المعنى. الطيرة أصلا منفية، لأن الطير الذي يعتقد الناس أن حركته لها أثر أو أنها علامة، الناس كانوا يعتقدون أن الطير لا حركة الطير لا أن يعني أنها علامة على الفأل والشؤم، أو على اليمن والشؤم. فإذا أراد الإنسان أن يسافر مثلا ذهب إلى طير في شجرة فأثار الطير، فإذا ذهب الطير يمين تياما وقال إن شاء الله هذه الرحلة مباركة، وإذا ذهب الطائر على الشمال تشاءم ولم يسافر. فجاء الحديث قال: ولا طيارة، الطائر لو كان يعلم الغيب ما باله يأتيه الشخص فينصب له الشراك ويجعل له الحب في داخل الشراك في المصيدة، ويأتي الطائر وينزل في المصيدة، لو كان يعلم الغيب ما دخل في المصيدة التي فيها موته. فالطائر لا يعلم الغيب، وليس علامة، لم يقمها الله علامة، فهذه من الأوهام. فاعتقاد ما ليس سببا اعتقاده سببا فهذا من الجهل، وربما يقود إلى الشرك. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله ويعجبني الفأل. قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. يقال تفاءلت بكذا وتفايلت على التخفيف والقلب، وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا، وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خير، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء. ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام، فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه برئ من مرضه ويجد ضالته. ومنه الحديث قيل يا رسول الله ما الفأل؟ فقال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. هنا قضيتان متقابلتان، أحدهما الفأل والثانية الشؤم. والفأل اعتقاد أو الأمل في تحقيق المطالب، والشؤم هو اليأس من تحقيق المطالب، فيتشاءم بشيء ويتفاءل بشيء. فهل كذلك إذا كان الشؤم يعني ممنوعا فهل الفأل كذلك ممنوعا؟ الحديث لا، لأن الإنسان كلما كان سببا لإدخال السرور على قلبه كان مطلوبا، وكلما كان الأمر فيه تحسين تحسين ظنه برب العالمين كان مطلوبا. فهذا ليس من ذاك، فالشارع فرق بينهما. العقل البشري إذا جاء النص ليس له دور، وربما يقول العقل كيف نفرق بين هذا وهذا؟ لا، نقول هذا إذا كان الخبر من غير الخالق سبحانه وتعالى أو من غير نبيه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الخبر من الوحي فليس فيه مجال للتفكير. فالرسول يحب الفعل وهي الكلمة الطيبة يسمعها، لكن المقابل الذي هو الشؤم فإنه لا يؤثر عليه ولا يحزنه، بل يعني سماعه وعدمه سواء. لكن كلما كان الإنسان الآن لو تزور إنسان في بيته وهو مريض فتبشره إن شاء الله بخير وعلامة العافية عليك وأمامك العافية إن شاء الله والعافية تأتي قليل قليل، ويعني مثل هذا إدخال السرور في قلبه مطلوب. لكن لو جيت قلت لا هذا مرض خطير وأنت على قرب الموت، هذا كلام ما هو طيب، شؤم هذا، يعني يحزن. كما يقال أن أحد الإخوة من الذين يعني يعمل في المختبر جاءه إنسان يحلل فحلل عنده الدم، فعندما جاء الشخص في بعد العصر ليأخذ النتيجة فقال ما اسمك؟ قال فلان، فضرب يده على رجب هاته وقال أنت فلان عندك السكر 400. فمسكين ما تحمل الخبر سقط أغمي عليه، هذا خبر سيء. لكن لو قال الحمد لله أنت بخير وإن شاء الله ما عندك إلا العافية، ويعني الطبيب إن شاء الله سيعطيك علاج يعني لي يعني بعض الأشياء البسيطة، مثل هذا الكلام الذي يدخل على قلبه السرور ما أثر عليه. فهكذا الإنسان المسلم ينبغي أن يكون يعني يحسن الظن بالله عز وجل، ويحب أن يسمع الخير، ونفسه يسمع الناس الخير. يعني هذا هو خلق المسلم، يدخل السرور على إخوانه، وإذا سمع شيء فيه فعل حسن استبشر. لكن لو مع أنه يعتقد أن هذا لا يؤثر لأن القدر بيد الله، وإنما من باب يعني حسن الظن بالله عز وجل. أما المنافقون فقد قال الله فيهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فهؤلاء اعتقادهم في الخالق سبحانه وتعالى اعتقاد يعني سيء، لكن المسلم اعتقاده في ربه اعتقاد حسن. نعم. قوله قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل أنه ليس من الطيرة المنهي عنها، قال ابن القيم: ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة ومن حب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء والأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك، وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. وقال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. هذا كلام الشيخين رحمهم الله، كلام ابن القيم والحليمي، أنه يحسن بالإنسان أن يستبشر بالشيء الذي يكون فيه حسن ظن برب العالمين، ولكن لو سمع شيئا فيه يعني تشاؤم أو شيئا يحزن لا ينبغي له أن يستجيب، فينبغي أن تفرق نفس المسلم بين هذا وهذا، وهذا يعني بأمر الشارع، فتستبشر بالذي فيه خير لأن ثقتك في الله عز وجل واعتقادك فيه سبحانه وتعالى كله حسن، لكن لو جاءك المقابل لا ينبغي أن يؤثر في نفسك، بل تمضي ولا تتأثر بما كان يعتقدها للجاهلية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث ورد في سنن أبي داود، وسنن أبي داود رحمه الله هي أكثر السنن الأربع حديثا، فإن هذه السنن جمع فيها المؤلف أكثر من 4000 حديث، مع أن السنن الأخرى لا تكاد تصل كثير منها إلى نصف العدد، لكنه رحمه الله لم يلتزم الصحة في كل ما يورد. وهذا الحديث فيه خطأ في راوي الحديث، فليس هو عقبة ابن عامر، إن عقبة ابن عامر صحابي، وإنما هو عروة ابن عامر، وعروة تابعي، وهو يروي عن ابن عباس، فالحديث إذن مرسل. وقول الشارح هنا أو قول صاحب المتن أنه بسند صحيح على اعتبار أنه عقبة ابن عامر، لكن هنا الشارح بيّن هذا رحمه الله، الشارح بيّن هذا أنه عروة ابن عامر وليس عقبة ابن عامر، كما أن في الحديث مدلسا وهو حبيب ابن أبي حبيب فإنه مدلس، وهنا قد عن الحديث، فوقع خطأ في اسم الصحابي أو في اسم الراوي وفي الحديث مدلس، فإذا قوله بسند صحيح فيه تساهل. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عروة بن عامر، كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد بن حنبل في روايته عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، فقال البارودي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. إذن هنا العلماء نفوا أن يكون صحابيا، وهذا هو الراجح. والمزي رحمه الله مشهور، هو صاحب أعظم كتابين في مجال الحديث، الكتاب الأول تهذيب الكمال، والذي طبع في أكثر من 30 مجلدا، فقد أورد في هذا الكتاب تراجم رجال الكتب الستة مع بيان من روى لكل راو، فإن روى له الترمذي أشار إليه، وإن روى له البخاري أشار إليه، وإن روى له أبو داود أشار إليه، يشير في تلاميذ الشيخ وفي شيوخه من روى لكل راوي. وهذا يعني في الحقيقة قد فاق الكمبيوتر الذي هو في هذا العصر الحديث، يعني هذا الكتاب أعجوبة، كل راوي يذكر في شيوخه وتلاميذه أين روى عنه هذا الشيخ. أحيانا مثلا يكون الراوي من رواة مسلم كما مر معنا، لكن هل هو من رواة مسلم؟ لا، ما يقال من رواة مسلم على إطلاق. مثلا مر معنا نموذج في شخص روى عنه 14 شخصا ولم يروي مسلم عنه إلا عن شيخ واحد، لم يروي عنه عن شيوخ آخرين، فهو على شرطه في هذا الشيخ. كيف نعرف؟ هكذا المزي رحمه الله يكتب أمام كل شيخ أين روى عن هذا الشخص، يكتب ميم يعني بمسلم، خاء في البخاري، تاء الترمذي، دال أبو داود، فتعرف أنت أين يعني من هو الذي روى مسلم عنه، يعني من روى من شيوخه عن يعني مرة وهو عن شيخ من الشيوخ عند مسلم. فهذا الكتاب أعظم الكتب في هذا المجال. الكتاب الثاني تحفة الأشراف، فجاء إلى أسانيد الكتب الستة ودمجها في، لأن أصل الحديث يكون أصله صحابي واحد روى عنه تابعي أو تابعيا أو بعد التابعي من أتباع التابعين 4 أشخاص، وروى عن كل شخص أحد الكتب الستة، فيأتي بالستة ويقول رواه فلان عن فلان وفلان عن فلان وفلان عن فلان، الجميع عن فلان. وهذا في الحقيقة يعني عمل في غاية العظمة، وهذا عمل عجيب يعني في العصر الحاضر لا يطيقه إلا فريق من الباحثين. فالمزي رحمه الله رجح أن هذا الراوي لا صحبة له، إذن هو تابعي، والتابعي إذا أسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يسمى مرسلا، والمرسل لا يحتج به، سواء كان من يستشهد أو يعني يروي عن الثقات أو غيره، لأن فيه مجهول، فإذا كان فيه شخصا مجهولا لا يستحق أن يكون عمدة في الاستشهاد. وهذا الحديث منها. نعم. قوله فقال أحسنها الفأل، قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. وروى الترمذي وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد. وهذا الحديث صح الترمذي رحمه الله، والترمذي مشهور أنه متسامح بالتصحيح، حديثه هذا أو سنده لا يرقى عن درجة الحسن، فهو حسن ويستأنس به في هذا الباب. نعم. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، رؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. الحديث وإسناده حسن. وكذلك هذا الحديث من رواية قتادة ابن دعامة السدوسي عن عبد الله بن بريدة عن أبي. الترمذي رحمه الله بعد أن أورد الحديث أو بعد أن ذكر في حديث آخر عن عبد الله بن بريدة من طريق قتادة قال رحمه الله: قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة. وقتادة رحمه الله وهو حجة وجبل وحافظ وإمام، لكن يدلس، يعني يروي إما بالاسم الذي يوهم شخصا آخر أو يوهم سماعه منه. فهنا رحمه الله قال الترمذي رحمه الله أن بعض أهل العلم وكأنه أمير إليه قال أن قتادة لا يعرف له سماع من عبد الله بن بريدة. إذن الحديث بينهما واسطة، فإذا لم يسمع منه وروى عنه إذن كيف جاء بالحديث؟ لابد أن يكون شخص أسقطه. كيف يستجيز؟ في طريقة الأداء، يقول عن لا تدل على أنه سمع. لو قال حدثنا قتادة في هذا الحديث لكان حجة ولا يرد، لأنه ثقة لا يكذب. لكن بعض المحدثين يستبيح، ولم يخرج من المحدثين إلا قلائل لا يدلس، وإلا فأكثرهم يدلسون. ليش يدلسون؟ يعتقدون أن الحديث قد صح، لكن يكون فيه علة لو ظهرت لرد الحديث مع اعتقاد العالم أن الحديث صحيح، فيلجأ للتدليس. والتدليس على درجات أنواع. فهنا يقول الترمذي رحمه الله أن قتادة لا يعرف له سماع من عبد الله بن بريدة. نعم. فهذا في استعمال الفأل. قال ابن القيم في الكلام على الحديث المشروح: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. قلنا هذا الحديث يعني أن الأصل صح من طرق أخرى أو من أحاديث أخرى في قضية الفعل، فكل هذه الأحاديث يستأنس بها في هذه المسألة، لكنها لو جاءت بمفردها لا تقبل. لكن عندما يكون الأصل قد صح ثم يورد المؤلف أو الشارح أحاديث أخرى تدل على المعنى المراد، فذلك إن شاء الله ليس فيه حرج. قوله: ولا ترد مسلما، قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه. إن هذا لا يقوله لا ترد مسلما، يعني لا ينبغي للمسلم أن يترك العمل بسبب التطير، بل يمضي ويعتقد أنه لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل، ولا يعلق قلبه بهذه الأوهام. نعم. قوله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. وهذا دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. هنا قوله لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، ليس المراد بها الحسنات الشرعية، إنما المراد بها هنا الخير الذي يحصل للإنسان في حركته أو الشر الذي يحصل للإنسان في حركته، فإنها هنا المقصودة المقصود بها هو هذا، يعني أنه لا يأتي بالخير سواء كان دينا أو دنيا أو من الدنيا إلا أنت، ولا يدفع الشر سواء كان في الدين أو الدنيا إلا أنت، فهو أوسع من أن يكون بمعنى الحسنة التي يؤجر صاحبها أو السيئة التي يأثم أو يعني يكون على صاحبها وزر. نعم. قوله ولا حول ولا قوة إلا بك استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه وعقوبة لفاعلها، وذلك إنما يصدر من تحقيق التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك أي لا حول ولا قوة على ذلك الحول إلا بك، وذلك يفيد التوكل على الله لأنه علم وعمل. فالعلم معرفة القلب بتوحد الله بالنفع والضر، وعامة المؤمنين بل كثير من المشركين يعلمون ذلك. والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من كل ما سواه، وهذا عزيز ويختص به خواص المؤمنين، وهو داخل في هذه الكلمة لأن فيها التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، والإقرار بقدرته على كل شيء وبعجز العبد عن كل شيء إلا ما أقدره عليه ربه. وهذا نهاية توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة. نعم. هنا يقول أن معرفة أن الحول والقوة ليست إلا بالله هذا علم يعلمه المسلمون، بل قد يعلمه حتى الكافرون، لكن العبرة ليس بمعرفته، العبرة بالعمل. فعندما تعتقد أنه لا يحدث شيء إلا بإرادة الله، لكنك تسمع الطائر أو ترى الطائرة في طريقك فيردك عن ما تريد، فأنت علمت لكن لم تعمل، فليس العبرة بالعلم فقط بل العبرة بالعلم والعمل. فتعتقد أنه لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله، ثم لا يردك التطير عن هذا الفعل، فإنك إن علمت ولم تعمل لم تستفد، فلا بد من أن يكون هناك عمل، فليس العبرة بالعلم بل العبرة بالعلم والعمل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك ثلاثة، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. وإن الحديث فيه قضيتان: القضية الأولى إثبات أن الطيرة شرك، الذي يعتقد أن الطير يعلم الغيب فيصده عن حركته هذا شرك. وفي آخر الحديث: وما منا إلا، يعني من وقع له تطير، هل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا يسمى بالمدرج. المدرج هو الكلام الذي يدخله الصحابي أو الراوي في الحديث من غير أن يبين، ولا يعرف ذلك إلا أهل العلم. وفي هذا الباب وفي هذا النوع من الأحاديث كتب. فهنا يقول الترمذي رحمه الله: هذا عندي من قول ابن مسعود، هذا القول ليس مرفوعا، بل هذا من قول ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله عنه يقول أن الإنسان أنه ما منا إلا من يقع في قلبه شيء، لأن الإنسان بشر وفيه ضعف، فهذا إما من باب تواضعه رضي الله عنه، أو من باب الإخبار بالحقيقة التي لا يكاد يخلو منها أو ينجو منها إنسان. لكن لا ينبغي أن نعتقد أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فحاشاه على الصلاة والسلام أن يكون يقع في قلبه شيء من هذه الخواطر التي يكون قد أخبر أنها شرك. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أيضا ابن ماجة وابن حبان، ولفظ أبي داود: الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثة. نعم. قوله: الطيرة شرك، صريح في تحريم الطيرة، وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله. وقال ابن حمدان في الرعاية: تكره الطيرة. وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها، ولعل مرادهم بالكراهة التحريم. قلت: بل الصواب القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية؟ فإن كان القائل بكراهتها أراد ذلك فلا ريب في بطلانه. قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم شركوه مع الله تعالى. ونكتفي بهذا لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. أقول: من المعلوم أنه لا يجوز للمرأة في الحج والعمرة أن تلبس النقاب، هل يجوز لها لبس الغطاء المعروفة بهذا الاسم والتي تكون ساترة للوجه ولافة على الرأس إلى آخر؟ الغطاء العادي ليس فيه حرج إن شاء الله، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تسدل يعني على وجهها الغطاء في سفرها في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاوز الركبان الرجال ترفع الغطاء، لكن المحظور هو النقاب المفصل الذي فصل على الوجه. هل يجوز إعطاء البنت من زكاة مال أبيها أو أبنائها؟ لا، ما يجوز، لأنه يجب على الزوج أو على الأب أن يعطي ابنته، أن يعولها من ماله الخاص، ويجب على الابن أن يعول أمه من ماله الخاص. الزكاة لا تعطى إلا لمن لا يعوله، أما الذي يعوله ما يعطيه من الزكاة، لأنه حق عليه في أصل المال، هذا الحق يجب عليه في أصل المال. أما الزكاة إنما تعطى لمن لا ليس له حق في أصل المال وهو الفقير. رجل رزقه الله بتوأم ابنتين ويريد أن يذبح لهما العقيق لكل واحدة منهما، فأراد جد المولودتين أن يخرج لهما واحدة، والابن الذي هو الولد ولد الابنتين أن يخرج لهما واحدة، فهل يجوز؟ نعم، ما في حرج، إذا تبرع جدها بعقيقتها ليس فيه حرج إن شاء الله. يقول: هل هذا من سب الدهر المنهي عنه مع انتشار مثل ذلك في كثير من الأشعار، وهو قول الشاعر: سأرحل عن بلاد أنت فيها وإن جار الزمان على الفقير؟ ليس هذا فيه هو المراد، إنما المراد بأن هذا الإنسان يكره هذا الشخص لما لحقه فيه من أذى، فيقول: سأرحل عن هذه البلاد لأنك قد آذيتني فيها، وليس هذا هو من سب الزمان. وإن جار الزمان على الفقير هنا ليس فيه الذم، إنما فيه بيان ما يحدث للإنسان في بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة. أما إن اعتقد أن الزمان هو الذي أثر في حياة الإنسان فقرا أو غنى، لا شك أن هذا اعتقاد باطل، لكن قد يحدث لبعض الناس في بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة تضييق في رزقه أو في حياته، وهذا لا شك أنه يعني من الله عز وجل أو بتقدير الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن نعتقد أن الزمان له أثر. فالزمان حركة الشمس، حركة القمر، ليس لها تأثير في حياة الناس. إذا كان هناك مجموعة من الناس في مجلس، فهل رد السلام في حقهم فرض كفاية أم فرض عين؟ إذا مر شخص على جماعة فسلم، وجب على الذي يسلم عليه أن يرد السلام. فإذا رد بعض الجالسين السلام ناب عن الآخرين، هذا من فرض كفاية. مثل الأذان، يجب على الناس أن يؤذنوا، وإذا لم يؤذنوا فكلهم آثمون، لكن لو أذن شخص سقط الإثم عن الباقي. وإذا كنت أقرأ القرآن وسلم علي أحد، فهل أقطع قراءتي وأرد عليه أم لا؟ حقيقة أن السلام في المسجد يحتاج إلى بحث. فهل إذا دخل المصلي إلى المسجد يسلم؟ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من حجرته الشريفة أنه كان يسلم على الصحابة في المسجد، ولم ينقل أن الصحابة إذا دخل المسجد كانوا يسلمون على من في المسجد. ولم يرد إلا حديثان، الأول حديث المسيء صلاته، دخل المسجد ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما دخل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث. والحديث الثاني، مر رجلان أو ثلاثة أشخاص من حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحد الأشخاص الثلاثة لم يأتي إلى حلقة العلم التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني جاء فجلس في آخر الحلقة، والثالث جاء فبحث عن فرجة في داخل الحلقة فجلس فيها. فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث قال: هل أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأعرض الله عنه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فآواه الله. هذا الحديث ورد أن هؤلاء أو هذين الشخصين سلما في إحدى الروايات، وفي إحدى الروايات لم يسلما. فالسلام في المسجد، من العلماء من يرى أن المسجد ليس له سلام. لماذا؟ قال: لأن السلام في مواجهة الإنسان، والآن المصلي يدخل ولا يرى إلا ظهور الناس، فتحية المسجد السلام. تحية المسجد ركعتان، هذه تحية المسجد. فإذا لأن الناس مشغولون بالعبادة، منهم من يقرأ القرآن، ومنهم من يذكر الله عز وجل، ومنهم من يصلي ركعتين، فالمشغول لا يشغل. فإذا دخل الإنسان في المسجد فإن سلم يسلم سلاما خفيفا، ومن كان يقرأ القرآن ينهي الآية ثم يرد، لكن لا يقطع الآية ثم فيرد على من سلم عليه. يقول: خطبت في أحد المساجد أو خطيب يجعل الخطبة الأولى في موضوع ما، أما الخطبة الثانية فقد خصصها لذكر نواقض الإسلام العشرة، لكل خطبة يذكر ناقضا واحدا فقط بعد موضوع خطبة، فهل هذا الفعل حسن؟ إن شاء الله أنه حسن، ليس بذلك حرج، ما دام الشخص يتكلم في قضية دينية، فليس شرطا أن يكون الموضوع في الخطبتين واحدا، ليس شرطا. وينبغي أن تكون الخطب في المساجد خطبا تعليمية، ليست فقط وعظية. يعني أنا مثل مسلم، كم يسمع في حياته محاضرات الجمعة؟ لو نعد الإنسان في كل شهر 4 محاضرات، وفي السنة 50 محاضرة أو 40 محاضرة، وفي 5 سنوات 200 محاضرة، مثل ما يعني أكثر من الذي يدرس في الجامعة. لماذا يبقى المسلم جاهل مع أن مقدار ما يسمعه في 5 محاضرات يعادل يعني ما يدرس في الجامعة؟ لأن الخطبة في المساجد إلا من رحم الله خطب وعظية، ليست خطب تعليمية. ينبغي أن نعلم الناس علم، ليس شرطا أن الناس يبكون في المسجد، لا، ليس هذا الغرض. الخطب في الجمعة تعليم، يعلم أركان الإيمان، أركان الإسلام، خطب تعليمية مثل الذي يعلم في الفصل الدراسي. فلو كان هذا الوضع موجودا لكان المسلمين حال آخر، لكن نرى كثير من المسلمين يحضر الجمعة، خطب الجمعة 10 سنوات ولم يفهم شيء من الخطب، مع أن الصحابة رضي الله عنهم ما درسوا في جامعة، وكان كثير منهم لا يكتب، إنما كان يسمع بأذنه، ولكن في خلال 10 سنوات أصبحوا علماء. لماذا؟ لأنهم كانوا يحضرون قلوبهم، وكانت الخطب النبوية تعليم دروس. فينبغي أن تكون يعني خطبنا خطبا تعليمية ولا خطبا وعظية. إذا كان الإنسان يصوم يوم الاثنين والخميس في كل شهر في كل أسبوع وجاء رمضان، فهل يجوز أن ينوي صوم التطوع مع صيام رمضان؟ صيام رمضان أعظم وأشرف وأكبر من أن يفكر الإنسان أن يكون فيه تطوع. فإذا جاء رمضان تنسى كل التطوعات. صيام رمضان ينبغي أن تنوي فقط أن تصوم اليوم لله صياما فرضا عليك، لا تنوي أي شيء آخر أعظم. مثل الآن الشخص الذي في الصلاة، إذا قال الإمام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعض الناس ما يدري إيش معناه، لكن هو يقول اللهم اغفر لي وارحمني آمين، يعني كأن آمين التي بعد الفاتحة ليس لها غرض في الفاتحة، فيريد الناس أن يدعو له، وهو أن يدعو اللهم اغفر لي وارحمني آمين. أنت تقول آمين بعد دعاء أعظم أنواع الدعاء، وهو طلب الله الهداية، وإذا هداك الله الصراط المستقيم فقد تحقق لك كل خير، كل خير. ولو كان هناك فضل يعادل الهداية لذكرها الله في القرآن في السورة، لكن الله اختار لك أن تدعو الله بالهداية وبعدها تقول آمين، أي يا رب استجب. فلا ينبغي لك أن تحتقر هذا المعنى، أعظم مطلب للإنسان الهداية. فإذا هداك الله عز وجل فأنت وفقت لكل خير، فأنت ينبغي أن تفهم لماذا تقول آمين. لماذا نقول آمين؟ لأنه قد جاء في السورة دعاء دعا الإمام، ونريد أن نشارك الإمام في هذا الفضل العظيم، نقول اهدنا يا رب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي المؤمنين والصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم، يعني يا ربي اهدني صراط الذين الفئة الممتازة الذين هديتهم، وجنبني طريق اليهود والنصارى. في كل ركعة تقول يا رب، تتضرع إلى الله أن يهديك صراط الفئة الممتازة الذين أنعم عليهم، ويجنبك طريق المغضوب عليهم من اليهود والضالين النصارى في كل ركعة. هذا يعني أن اليهود والنصارى لهم طريق في العقيدة في العقائد، وطريق في الأخلاق، وطريق في السلوك، وطريق في المعاملات. أنت تكره هذا الطريق وتبغضه وتسأل الله أن يبعدك عنه، لكن إذا خرجت من الصلاة وإذا بك في طريق المغضوب عليهم والضالين، الأخلاق هي الأخلاق، والبيوت هي البيوت، والمعاملات هي المعاملات. إذا أنت لست صادقا في أن تدعو الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين. فإذا الإنسان في الصلاة إذا دعا فإنه يدعو بأعظم دعاء، وصيام رمضان أعظم أنواع العبادات، فلا ينبغي للإنسان أن يفسد صومه بهذه النية. يقول له: هل يكفي التلفون لصلة الأرحام خصوصا عندما يكونون في مناطق بعيدة؟ فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان الإنسان يعني قريبا من أرحامه فينبغي أن يزورهم، وإذا كانوا بعيدين فكذلك إذا استطاع بعد فترة أشهر أو بعد سنة يعني لا ينبغي أن يقطعهم، فإن لم يستطع فبالتلفون إن شاء الله يكفي الصلة، يعني الاستفسار عن أحوالهم، يبعث لهم ببعض الهدايا، فإن صلة الرحم من أعظم أنواع البر، فالإنسان لا ينبغي له أن يكتفي بالصورة التي يكون فيها يعني شيء من القطيع. هل أبو موسى الأشعري من الأشاعرة؟ من الطرائف أن شخصا كان يتحدث عن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهؤلاء أولهم أبو حنيفة رحمه الله ورحم الله جميع الأئمة، يعني كان يعيش بعد في القرن الثاني يعني من 80 إلى 150 تقريبا، والثاني قد جاءوا بعده، مالك بعده، الشافعي بعدهم، وأحمد بعدهم، توفي أحمد رحمه الله عام 244 في القرن الثالث. يقول: كيف جاءت المذاهب؟ هذا يعلم الناس. جاءوا الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عندنا مذاهبنا. قال: هات اعرضوا علي مذاهبكم. فجاء أبو حنيفة قال: أنت مذهبك صحيح. فجاء مالك قال: أنت مذهبك صحيح. وجاء الشافعي قال: مذهبك صحيح. وجاء أحمد قال: مذهبك صحيح. وجاء الرافضي قال: لا، أنت مذهبك باطل. الكعبة لها أربعة يعني حوائط أو أربعة جدران، والمذاهب أربعة، خلاص هذا خامس مذهب. أين سبحان الله؟ فأحيانا بعض الأشخاص يخطئ. فأبو موسى رضي الله عنه صحابي جليل، والأشعري رحمه الله جاء في القرن الثالث، توفي عام 310 أو 18 في أوائل القرن الرابع، لكن نسبه يتصل بأبي موسى الأشعري رحمه الله. ليس فأبو موسى الأشعري رحمه الله صحابي، وبينه وبين أبي الحسن الأشعري حول 300 سنة، فكيف يكون هو منهم؟ ما حكم أخذ الدلالة بين شخصين لتسهيل بيع سيارة لأحدهم، وإذا لم يحددوا الدلالة وقال أحدهم: ما وراء 10,000 لك، فقلت الآخر: السيارة بأحد عشر دون أن أملكها، فهل هذا البيع يجوز؟ لا، ما يجوز أن تكذب. فأنت تقول: صاحب السيارة قال قيمتها 10,000 وأنا أريد منك الدلالة، هكذا صراحة، هذا مال. إنسان ينبغي أن يتقي الله فيما يأكل وما يشرب، فإنه كما جاء في الحديث في الأشعث الأغبر يمد يديه يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. فينبغي الإنسان أن يكون رزقه صراحة صريحا واضحا، فيقول صاحب المال طلب كذا وأنا أريد منك أن تعطيني مقابل سعي، ما في شيء سعي أدل له إن شاء الله. هل يجوز استخدام حبوب تمنع الدورة الشهرية في رمضان أما الأفضل تركها؟ الأفضل تركها، لكن لو استخدمت إن شاء الله ليس في ذلك حرج. يقول: أشكو من ضعف النظر فأرتدي العدسات الملونة، ما كذا من الزينة أو كذا. العدسات إذا كان الشخص يحتاج العدسة يعني ليعوض ما فقد من البصر، ليس في ذلك حرج، هذا مما أنعم الله به على الناس. لكن العدسة في الحقيقة خطيرة، والنظارة أولى، لأن العدسات بعض الأطباء يرى أنها تتسبب في مرض السرطان للعين، فلا ينبغي الإنسان أن يستخدم شيئا فيه احتمال مرض. لكن إذا كان الإنسان يستخدمها بصورة نظيفة ومأمونة فليس في ذلك حرج إن شاء الله. لكن أما استخدام الأشياء العدسات الملونة للتزين للرجال فهذا يعني لعله غير حسن. يقول: أعمل لدى أحد الأشخاص بوظيفة أمين صندوق، وأنا كثيرا ما أطالبه بحقوقي المالية، ولكنه لا يكترث لمطالبتي، وأنا أستطيع أن أخذ من المال الذي تحت يدي بطبيعة عملي، فهل يجوز لي أن أفعل هذا الشيء بحجة استيفاء حقوقي؟ الشخص الذي يمنعك من المرتب له حالان: إما أنه لا يريد أن يعطيك، وإما أنه يريد أن يؤخرك، يعني حتى لا يؤثر على رأس ماله. فإن كان يريد أن لا يعطيك فمن حقك أن تأخذ مرتبك، لأن لك حق منعت منه وأنت قادر أن تأخذه، فيجوز لك أن تأخذ مرتبك ولا تزيد عليه. لكن لو أخذت المرتب وجاء بعد سنتين وقال: سأعطيك مرتبك، ماذا تقول؟ فإن قلت قد أخذته أصبحت عنده خائن، فتسببت في يعني حرمانك من العمل. وإن أخذت المال الذي سيعطيك فتكون قد أكلت حراما. فكر في الموضوع، فإما أن تصبر وإما أن تلح عليه ويعني حتى يعطيك يعني ما تستحق. يوجد في الحي مسجد جامع كبير تقام فيه الصلوات والجمعة، وبجواري ليس ببعيد مسجد صغير صلى فيه الصلوات ما عدا الجمعة، وكذلك صلى فيه التراويح، هل لنا أن نصلي في مسجد الجامع التراويح معا أفضل أم لا؟ لا شك أن المسجد كلما كان أكبر كلما كان أولى، يعني كلما كانت الجماعة أكثر كلما كانت أفضل. فإذا كان المصلون في المسجد الصغير أرادوا في رمضان أن يجتمعوا في هذا في الجامع فلا شك أن هذا أفضل من الصلاة في المسجد الثاني، لأنه كلما كانت الجماعة أكثر كلما كان الأجر أكثر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.